بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو الدرس الثاني في تاريخ الصديق رضي الله عنه، وحديثي هذه الليلة سيكون عن خبر سقيفة بني ساعدة أولاً، ثم إنفاذ جيش أسامة. لما علم الصحابة رضي الله عنهم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه، وهو يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة النبوية، وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعده، والتف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه. ولما بلغ خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى إخوانهم من المهاجرين وهم مجتمعون مع الصديق رضي الله عنه لترشيح من يتولى الخلافة، قال المهاجرون لبعضهم: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا. قال عمر رضي الله عنه: فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين، فذكر ما تمالأ عليه القوم فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، أقضوا أمركم. فقلت: والله لا نأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: إنه يشتكي من المرض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله جل وتعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، يقول عمر: وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي الصديق رضي الله عنه، وكنت أداري منه بعض الحدة. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم هو رضي الله عنه، أي تكلم الصديق، فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. يقول عمر: فلم أكره مما قال غيرها، والله أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبي بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده. فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خفت من الاختلاف، فقلت: أبسط يدك. فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. وفي رواية عند الإمام أحمد: فتكلم الصديق رضي الله عنه فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من شأنهم إلا وذكره. وقال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فقال سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. من رواية الإمام أحمد يتضح لنا كيف استطاع الصديق رضي الله عنه أن يدخل إلى نفوس الأنصار فيقنعهم بما رآه أنه الحق من غير أن يعرض المسلمين لأية فتنة، فأثنى على الأنصار أولاً ببيان ما جاء في فضلهم من الكتاب والسنة والثناء على المخالف منهج إسلامي يقصد منه إنصاف المخالف وامتصاص غضبه وانتزاع بواعث الأثر والأنانية في نفسه ليكون مهيئاً لقبول الحق إذا تبين له ذلك. وقد كان في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الأمثلة التي تدل على ذلك. ثم توصل أبو بكر من ذلك إلى أن فضله وإن كان كبيراً لا يعني أحقيتهم بالخلافة أبداً، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص على أن المهاجرين من قريش هم المقدمون في هذا الأمر، وبين أيضاً في خطابه أن من مؤهلات القوم الذين يرشحون للخلافة أن يكونوا ممن يدين لهم العرب بالسيادة وتستقر بهم الأمور حتى لا تحدث الفتن بعد ذلك إذا تولى غيرهم. وأبان أن العرب لا يعترفون بالسيادة إلا للمسلمين من قريش لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولما استقر في أذهان العرب ولما استقر أيضا في أذهان العرب من تعظيمهم واحترامهم. وبهذه الكلمات النيرة التي قالها الصديق اقتنع الأنصار بأن يكونوا وزراء معينين وجنودا مخلصين كما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك توحد صف المسلمين. ولقد ظهر زهد أبي بكر رضي الله عنه في الإمارة في خطبته التي اعتذر فيها من قبول الخلافة، حيث قال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية، ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة، ولكن قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله جل وتعالى، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني. وقد دلت نصوص عديدة على خلافة الصديق رضي الله عنه، فعن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فآتي أبا بكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: أدعو لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لفضله وسابقته ولتقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياه في الصلوات على جميع الصحابة. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة، فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته، ولم يتخلف منهم أحد، ولم يكن الرب جل وعلا ليجمعهم على ضلالة، فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين، ولم يعارض أحد في تقديمه أبدا. وبعد أن تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة، كان لعمر رضي الله عنه في اليوم التالي موقف في تأييد أبي بكر، وذلك في اليوم التالي حينما اجتمع المسلمون للبيعة العامة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله، الذي به هدى الله رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وقال عمر لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس البيعة العامة. وتعتبر هذه الخطبة الرائعة من عيون الخطب الإسلامية على إيجازها، وقد قرر الصديق رضي الله عنه فيها قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم، وركز على أن طاعة ولي الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله، ونص في هذه الخطبة الرائعة على أن الجهاد في سبيل الله لأهميته في إعزاز الأمة، وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك في حماية المجتمع من الانهيار والفساد. إن البيعة أيها الأحبة، إن البيعة بمعناها الخاص هي إعطاء الولاء والسمع والطاعة للخليفة مقابل ماذا؟ مقابل الحكم بما أنزل الله، وأنها في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين طرفين، الإمام من جهة وهو الطرف الأول، والأمة من جهة ثانية وهي الطرف الثاني. فالإمام يبايع على الحكم بالكتاب والسنة والخضوع التام للشريعة الإسلامية عقيدة وشريعة ونظام حياة، والأمة تبايع هذا الإمام على الخضوع والسمع والطاعة في حدود شريعة الله عز وجل. فالبيعة خصيصة من خصائص نظام الحكم في الإسلام، تفرد به عن غيره من النظم الأخرى في القديم والحديث، ومفهومه أن الحاكم والأمة كليهما مقيد بما جاء في الإسلام من الأحكام الشرعية، ولا يحق لأحدهما سواء كان الحاكم أو الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد الخروج على أحكام الشريعة أو تشريع الأحكام التي تصادم الكتاب والسنة أو القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، ويعد مثل ذلك خروج على الإسلام، بل إعلان الحرب على النظام العام للدولة الإسلامية. بل أبعد من هذا، نجد أن القرآن الكريم نفى عنهم صفة الإيمان، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلم الصديق رضي الله عنه الخلافة، وضرب أمثلة في عدد من المجالات يعجز المرء عن تصوره لولا أنها نقلت إلينا عن طريق الثقات من المؤرخين. روى ابن سعد وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه كان له بيت مال بالسنح معروف ليس يحرسه أحد، فقيل له: ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا يخاف عليه. قيل: ولما؟ قال: عليه قفل، وكان يعطي ما فيه حتى لا يبقي فيه شيئا. فلما تحول إلى المدينة حوله معه فجعله في الدار التي كان فيها، فكان يضع ذلك في بيت المال فيقسمه بين الناس سويا، بين الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير على السواء. تقول عائشة رضي الله عنها: فأعطى أول عام الحر 10 والمملوك 10، وأعطى المرأة 10، وأمتها 10 ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم 20 20. فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل. فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والفضل فما أعرفني بذلك، وإن ذلك شيء ثوابه على الله جل وتعالى، وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة. فقد كان توزيع العطاء في خلافته رضي الله عنه على التسوية بين الناس، وقد ناظر الفاروق عمر أبا بكر في ذلك فقال: أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ للراكب. ورغم أن عمر رضي الله عنه غير في طريقة التوزيع فجعل التفضيل بالسابقة إلى الإسلام والجهاد، إلا أنه في نهاية خلافته رضي الله عنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت إلى طريقة أبي بكر فسويت بين الناس. ورأى الصحابة رضي الله عنهم ضرورة تفريغ الصديق رضي الله عنه للخلافة لكي يقوم ويتفرغ لشؤون الحكم، فقد كان أبو بكر رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق يبيع ويبتاع ويشتري، فلما استخلف أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها. لقيه عمر وأبو عبيدة في الطريق فقال: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا من بيت المال. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاه، وجاء في الرياض النظرة أن رزقه الذي فرضوه له 50 و100 دينار في السنة، وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعها. فلم يكن يكفيه ذلك رضي الله عنه ولا يكفي أولاده، قالوا: وقد كان قد ألقي كل دينار ودرهم عنده في بيت مال المسلمين. فخرج إلى البقيع ليبيع، فجاء عمر رضي الله عنه فإذا هو بنسوة جلوس ينتظرونه. قال: ما شأنكم؟ قلنا: نريد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بيننا. فانطلق عمر فوجده في السوق فأخذ بيده فقال: تعال ها هنا. فقال أبو بكر: لا حاجة لي في إمارتكم، رزقتموني ما لا يكفيني ولا عيالي. قال: فإنا نزيدك. قال أبو بكر: 300 دينار والشاة كلها. قال عمر: أما هذا فلا. فجاء علي رضي الله عنه وهما على حالهما تلك، قال: أكملها له. قال عمر يسأل عليا: ترى ذلك؟ قال: نعم. قال: قد فعلنا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر واجتمع إليه الناس فقال: أيها الناس، إن رزقي كان 50 و200 دينار وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعها، وإن عمر وعليا كمل لي 300 دينار والشاة، أفرضيتم بهذا؟ قال المهاجرون: اللهم نعم قد رضينا. أين البشرية اليوم من أولئك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ فإن الخزينة قد أضحت بعدهم بيد أشخاص ينفقون كيف يشاءون ويتصرفون كما يريدون، كما أصبحت لهم نفقات مستورة لا حصر لها، وفوق هذا فقد تكدست لهم الأموال لكثرتها، وأكثرها يعود إلى الساسة وأمراء الشعوب المستضعفة، مع أنه قد ظهر أن هذه الأموال مهما بلغت والعقارات مهما كثرت فإنها لا تكفي شيئا ولا تغني صاحبها شيئا، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر أشد والحساب عظيم، والله المستعان. كان الصديق رضي الله عنه قبل الخلافة كان يحلب لأهل الحي شياههم، فلما بويع له بالخلافة تقول جارية لصاحبتها يتحدثان: الآن لا يحلب لنا أغنام دارنا، فسمعها أبو بكر فقال: لعمري لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب رضي الله عنه لهن وهو خليفة للمسلمين. وهذا تواضع كبير من رجل كبير، كبير في سنه وكبير في منزلته وجاهه، حيث كان خليفة للمسلمين وكان حريصا على ألا تغير الخلافة شيئا من أخلاقه أو من معاملته للناس، وإن كان ذلك سيأخذ منه وقتا هو بحاجة إليه، ويقول: أرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. وليس الذي دخل فيه بالأمر الهين، بل هو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيارة العرب وقيادة الجيوش التي ذهبت لتقتلع من الأرض الجبروت الفارسي والعظمة الرومانية وتنشئ مكانهما صرح العدل والعلم والحضارة. ثم يرجو رضي الله عنه ألا يغيره هذا كله ولا يمنعه من حلب أغنام الحي. إن من ثمار الإيمان بالله تعالى أخلاقا حميدة، منها خلق التواضع الذي تجسد في شخصية الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف وفي غيره من المواقف. وكان عندما يسقط خطام ناقته ينزل بنفسه رضي الله عنه ليأخذه، فيقال له: لو أمرتنا يا خليفة رسول الله نناولك إياه، فيقول: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. ولقد دفعه هذا الخلق إلى خدمة المسلمين، وبخاصة أهل الحاجة منهم والضعفاء. عن أبي صالح الغفاري أن عمر رضي الله عنه كان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض أطراف المدينة من الليل، فيسقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كي لا يسبق، فبكر ذات يوم فرصد هذا الذي يأتي، فإذا هو الصديق رضي الله عنه كان يأتي لهذه المرأة العجوز ويصلح لها شأنها، وهو يومئذ خليفة. لقد كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين المجاورتين للجزيرة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة، وكان أمراء تلك المناطق يعينون من قبل الدولة الرومانية وينصاعون لأوامرها. بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدعاة والبعوث إلى تلك المناطق، فأرسل دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، ولكنه عاند وأخذته العزة بالإثم. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم لهز هيبة الروم في نفوس العرب، ومن ثم تنطلق جيوش المسلمين لفتح تلك الأراضي. فأرسل عليه الصلاة والسلام في العام الثامن للهجرة جيشا واشتبك مع نصارى العرب والروم في معركة مؤتة. وفي العام التاسع للهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم إلى الشام حتى وصل إلى تبوك، ولم يشتبك بالروم ولا بالقبائل العربية، وآثر حكام المدن الصلحة وأن يدفعوا الجزية، فعاد الجيش إلى المدينة بعدما مكثوا 20 يوما في تبوك. وفي العام الحادي عشر ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة رضي الله عنه. وكان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بـ2 يوم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيز هذا الجيش واشتد وجعه عليه، فلم يخرج هذا الجيش وظل معسكرا بمنطقة الجرف، ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق. ولما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة أمر رضي الله عنه رجلا في اليوم الثالث من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ليتم بعث أسامة رضي الله عنه: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى معسكره بالجرف. اقترح بعض الصحابة رضي الله عنهم على الصديق بأن يبقي الجيش في المدينة، فقالوا له: إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب كما ترى يا خليفة رسول الله قد ارتدت وانتقضت بك، فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. وأرسل أسامة من معسكره من الجرف عمر رضي الله عنه إلى الصديق يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوه المسلمين وجلهم، ولا آمنوا على خليفة رسول الله وعلى حرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون والعرب الذين قد ارتدوا. ولكن أبا بكر، ولكن الصديق رضي الله عنه خالف ذلك وأصر على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما كانت الظروف والأحوال والنتائج. ولم يسترح أسامة وهيئة أركان حربه لإصرار الخليفة على رأيه، وقد بذلوا لدى الخليفة عدة محاولات كي يقنعوه بصواب رأيهم وفكرتهم. وعندما كثر الإلحاح على الصديق رضي الله عنه، دعا عامة المهاجرين والأنصار إلى اجتماع في المجلس لمناقشة هذا الأمر العظيم. وفي هذا الاجتماع دار نقاش طويل ومتشعب، وكان أشد المعارضين لاستمرار حملة الشام الفاروق عمر رضي الله عنه، مبديا تخوفه الشديد على الخليفة وحرم رسول الله وكل المدينة وأهلها من أن تقع في قبضة الأعراب المرتدين المشركين. وعندما أكثر وجوه الصحابة بهذا الصدد على الخليفة وخوفوه بما قد ستتعرض له المدينة من أخطار جسام إن هو أصر على تحريك جيش أسامة لغزو الروم، أمر رضي الله عنه بفضل الاجتماع الأول بعد أن سمع لرأيهم واستوضح منهم إن كان لأحدهم ما يقول، وذلك حتى يعطي إخوانه وأهل الرأي كامل الفرصة لبيان رأيهم. ثم دعاهم إلى اجتماع عام آخر في المسجد، وفي هذا الاجتماع طلب من الصحابة أن ينسوا فكرة إلغاء مشروع وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأبلغهم أنه سينفذ هذا المشروع حتى لو تسبب تنفيذه في احتلال المدينة من قبل الأعراب المرتدين. فقد وقف خطيبا رضي الله عنه وخاطب الصحابة قائلا: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. نعم لقد كان الصديق رضي الله عنه مصيبا فيما عزم عليه من بعث أسامة، مخالفا بذلك رأي جميع المسلمين، لأن في ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثبتت الأيام والأحداث سلامة رأيه رضي الله عنه وصواب قراره الذي اعتزم تنفيذه. طلبت الأنصار رجلا أقدم سنا من أسامة يتولى أمر هذا الجيش، وأرسلوا عمر رضي الله عنه ليتحدث مع الصديق في ذلك، فقال عمر: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر رضي الله عنه، وثب وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر وقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ قال: أمضوا، ثكلتكم أمهاتكم، ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الصديق رضي الله عنه حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فقال له أسامة رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال الصديق رضي الله عنه لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له. ثم توجه الصديق إلى الجيش فقال: أيها الناس، قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرة إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا بسم الله. وأوصى صديق أسامة رضي الله عنهما أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قائلا اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم آت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. فمضى أسامة رضي الله عنه، مضى بجيشه وانتهى إلى ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل، فسلم وغنم، وكان مسيره ذهابا ورجوعا 40 يوما. وقدم بنعي رسول الله على هرقل، وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبر واحد، فقالت الروم ما بال هؤلاء، يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا، وقالت العرب لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه. سبحان الله، سبحان الله، ما أشد التحول وأخطره وما أسرعه كذلك. سبحان الذي يقلب الأحوال كيفما يشاء. تأتي وفود العرب مذعنة منقادة مطيعة وبهذه الكثرة حتى سمي العام التاسع بعام الوفود، ثم تنقلب الأحوال، فيخشى من أن تأتي القبائل العربية للإغارة على المدينة عاصمة الإسلام، بل قد جاءت الإغارة للقضاء على حسب زعمها الباطل على الإسلام والمسلمين. ولا غرابة في هذا، ولا غرابة في هذا أبدا، فإن من سننه جل وتعالى الثابتة في الأمم أن أيامها لا تبقى ثابتة على حال، بل تتغير وتتبدل، وقد أخبر بذلك الذي يقلب الأيام ويصرفها عز وجل بقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس. من الدروس المستفادة من بعث جيش أسامة أن الشدائد والمصائب مهما عظمت وكبرت لا تشغل أهل الإيمان، لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين. إن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشغل الصديق عن أمر الدين، وأمر ببعث جيش أسامة في ظروف حالكة مظلمة بالنسبة للمسلمين. إن الاهتمام بأمر الدين مقدم على كل شيء. وفي إنفاذ أبي بكر رضي الله عنه جيش أسامة درس في أن مسيرة الدعوة لم ولن تتوقف على شخص بعينه، حتى لو كان هذا الشخص هو سيد الخلق وإمام الأنبياء وقائد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا مما نستفيد من هذه القصة أنه قد يحدث الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعض الأمور، فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ جيش أسامة في تلك الظروف الصعبة، وقد تعدلت الأقوال حول إمارته، ولم يجرهم ذلك الخلاف إلى التباغض أو التشاجر أو التدابر أو التقاطع أو التقاتل، ولم يصر أحد على رأي بعد وضوح فساده وبطلانه. وعندما رد الصديق الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببعث جيش أسامة، وبين رضي الله عنه أنه ما كان ليفرط فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام مهما تغيرت الأحوال وتبدلت، استجاب بقية الصحابة الكرام لحكم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضحه لهم من الصديق رضي الله عنه. كما أنه لا عبرة لرأي الأغلبية، لا عبرة لرأي الأغلبية إذا كان مخالفا للنص، فقد رأى عامة الصحابة حبس جيش أسامة وقالوا للصديق إن العرب قد انتقضت عليك وإنك لا تصنع بتفريق الناس شيئا، فأولئك الناس لم يكونوا كعامة الناس، بل كانوا من الصحابة الذين هم خير البشر وخير من وجد على الأرض في ذلك الزمان بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن الصديق رضي الله عنه لم يستجب لهم مبينا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأكرم وأوجب ومقدم على كل أمر وألزم من رأيهم جميعا. ولا يفوتنا أيضا، وهذا من الدروس، منزلة الشباب العظيمة في خدمة الإسلام. فقد عين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشاب أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أميرا على ذلك الجيش المعد لقتال الروم، تلك القوة العظيمة في زعم الناس في ذلك الوقت. وكان عمره آنذاك 20 سنة أو 18 سنة، وأقره الصديق رضي الله عنه على منصبه ذلك رغم انتقاد الناس واعتراضهم. وعاد الأمير الشاب بفضل الله تعالى من مهمته التي أسندت إليه غانما ظافرا. وفي هذا توجيه للشباب في معرفة مكانتهم في خدمة هذا الدين. ولو نعيد النظر في تاريخ الدعوة الإسلامية في المرحلتين المكية والمدنية لوجدنا شواهد كثيرة تدل على ما قام به شباب الإسلام في خدمة القرآن والسنة وإدارة أمور الدولة والمشاركة في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعز. عاد جيش أسامة ظافرا غانما بعدما أرهب الروم، حتى قال لهم هرقل وهو بحمص بعدما جمع بطارقته: هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوا مني، قد صارت العرب تأتي مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. وأصاب القبائل العربية في الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة الإسلامية. وعندما بلغ جيش أسامة الظافر إلى المدينة تلقاه الصديق رضي الله عنه، وكان قد خرج في جماعة من كبار المهاجرين والأنصار للقاء هذا الجيش العظيم، وكلهم خرج وتهلل واستبشر وتلقاه أهل المدينة بالإعجاب والسرور والتقدير. ودخل أسامة دخل المدينة، وأول ما قصد المسجد وصلى لله جل وتعالى شكرا على ما أنعم الله جل وتعالى به عليه وعلى المسلمين. وكان لهذه الغزوة أثر في حياة المسلمين وفي حياة العرب الذين فكروا في الثورة عليهم، وفي حياة الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم. فقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده لقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده فأحجم من المرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع، وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم، وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال وقبل أن يصنع السلاح. حقا حقا لقد كان إرسال هذا الجيش نعمة على المسلمين، إذ أمست جبهة الردة في الشمال أضعف الجبهات. ولعل من آثار هذا أن هذه الجبهة في وقت الفتوحات كان كسرها أهون على المسلمين من كسر جبهة العدو في العراق وفي غيرها. كل ذلك يؤكد أن الصديق رضي الله عنه كان في الأزمات من بين جميع الباحثين عن الحل أثقبهم نظراً وأعمقهم فهماً رضي الله عنه وأرضاه. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.